يجيبلي شرشوح زيه أحسن يكلمه بالعملية دي. ما جيبلوش الدكتور أحمد عمر عاشم وخليه يتكلم معاه بإقناع واحد بالضبط كده ماشي يا شيخ. لكن أنا التخصص العام الحديث وعلومه يبقى أي دكتور في الحديث وعلومه يشرف على أي رسالة في الحديث وعلومه. لكن لو أنا قلت متخصص في فن أكاديمي والطالب متخصص في هذه القضية حضيع كثير من الدكاترة، يبقى هذا عيب فيا كشارح لمادة البحث العلمي أنا أقول مثل هذا الكلام. ماشي، عبارة كريمة صائغة ما فيهاش حاجة، بس أنا بحب أبينلكم بعض الأشياء عشان تنتبه فقط لا غير، لكن العبارة كريمة. ثانيا وجود المبحث العلمي يكون هناك انسجام بينه وبين الباحث. ايه انسجام؟ الانسجام بينه وبين الباحث؟ ايه هو الانسجام هذا؟ وهذا من النهاية الطبية والروحية. إذا لم يكن هناك خلاف بين الباحث والمبحث يكون الاتفاق بسيط. أيوة. إذا كان في الحتة دي على طالبين. أيوه الله يبارك فيك. يعني ما دام أنا في أنت بيني وبين القبول حأعطيك أمدة بمعلومات قد تكون خفية عليك، أذكر لك مراجع قد تكون خفية عليك، لكن إذا كان الطالب مجبر على هذا المشرف وليس بينهما توافق علمي لن أثري معك البحث العلمي. إيه؟ لا لا ده هو يعني عملية قبول لروحي بينك وبينه. إيه نعم. لا أنا ما أنا دلوقتي ما بجيبش دلوقتي القضية أخطر من هذا. عندنا دلوقتي إحنا عندنا 70 طالب في الماجستير نجحوا في السنة اللي فاتت ماشي يا شيخ، وعندي في القسم 30 عضو هيئة تدريب بما فيهم 7 مدرسين ماشي يا شيخ. فأنا عاوز أحط لكل واحد أستاذ وأستاذ مساعد غير المدرسين. يعني هل بالله عليكم هعرف التوافق النفسي بينك وبين أي أستاذ أقرره عليك أكلفه بالإشراف عليك؟ لكن أنا لو كان هناك توافق أنت بتجيني تقول لي والله أنا عاوز الدكتور فلاني الفلاني عشان خاطر أنا برتاح له أو ماشي معاه، في بعض الطلاب بيجوني يقول لي هذا الكلام وأنا بوزع الرسائل على الطلاب، بعض الطلاب يقول لي معلش ويرشني كده والله أنا عاوز فلان الفلاني. ليه يا ابني؟ عشان خاطر ده يعني أنا بستفيد منه وبفهم منه شيء من هذا القبيل. وبعض الطلاب يقول لي بلاش تحط لي فلان الفلاني عشان خاطر أنا ما استفدتش منه في السنة المنهجية خلاص على الإطلاق. بعض الطلاب يجي يقول كده، فهل يا ترى أوافقه ولا لا أوافقه؟ لا مش في كل الأحايين، لا مش في كل الأحايين أوافقه يا سيدنا شيخ، لأن إذا كان الدكتور أصل هو قد يكون الدكتور الجيم متأخر الطالب مرة وقال لي لا ما تخش شيء من هذا القبيل، فحدثت فجوة قلبية عند الطالب بالنسبة لهذا الأستاذ وبدأ يشن عليه من الطلبة زمايله شيء من هذا القبيل. لكنه في المادة العلمية التي سيسجل فيها قد يكون سيسري معه البحث، ففهم الطالب بخلاف فهمه حسب قضية معينة أو حسب جزاء معين أو شيء من هذا القبيل قد يكون مختلف بالنسبة للمادة العلمية التي سيبحث فيها. وليس كل طلب للطالب نفسه، ليس كل طلب للطالب نفسه حسب هذا الكم إلى آخره. وخروجا من هذا المأزق، خروجا من هذا المأزق، أنا وزعت الطلاب اللي هم مسجلين في أصول الدين القاهرة وهم من أقاليم أخرى بنين عشرين وكذا. عليكم السلام. قاسم ولا مصطفى محمود؟ انت مين؟ حسام؟ وتطبيقا لهذه القاعدة وهي قاعدة الانسجام بين الطالب والمشرف،

مش كده، مش ده مش العقاب بالمثل كما نص القرآن الكريم. هذا ما هذا ما عليه. وبعدين تقرأ في 12 باب بتاع البخاري هتلاقي الإمام البخاري معنون لهذا الحديث بعنوان بيثبت لك في أشياء كثيرة جدا. بعض الإمام البخاري أورد هذا الحديث إيه؟ لا نجيكم هو عرفوا لك هو وانا جاي لك حديث هو. الإمام البخاري كما قلت لك عنوان في ب 12 عنوان، واحنا قلنا فقه الإمام البخاري في تراجمه ماشي مشايخ. الإمام البخاري عنوان بعنوان يثبت أنهم أحرقوه. وبعدين أبو قلابة راوي الحديث، إن كنت قرأته ولا كده، أبو قلابة راوي الحديث بيقول إيه؟ بيقول ارتدوا أشركوا، ارتدوا إلى الشرك، مش كان نصراني وعاد إلى النصرانية، أو يهودي وعاد إلى اليهودية، يعني موحد بالله ثم متبع لموسى أو متبع لعيسى، لا، ده بيقول ارتدوا إلى الشرك أشركوا. وانتم عارفين ان الرساله المحمديه جاءت رساله التوحيد، ولا بد من قتل كل مشرك، ده امر الله سبحانه وتعالى، مش كده مشايخ ولا ايه؟ بنص القران الكريم. فادي ادي ادي ايه نعم؟ ده انا بتكلم ايوه، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه اي عاد الى الشرك، مش رجع للنصرانيه او اليهوديه، لاننا عندي اليهود والنصارى كانوا عايشين مع سيدنا النبي في المدينة المنورة، وكان طبيب سيدنا النبي نصراني، ثم لما مات كان يعالجه في أمراضه، وعلمت السيدة عائشة الطب حتى تعالج سيدنا رسول الله. ولما مات سيدنا النبي كان طبيبا لأبي بكر، ولما مات أبو بكر كان طبيبا لعمر وهو نصراني. معايا مشايخ ولا إيه؟ وبعدين اليهود كانوا أصحاب تجارات ومطاعم ومآكل، كانوا يطبخون لرسول الله وكان يذهب إليهم يأكل في بيوتهم. معانا مشايخ ولا إيه؟ إحنا هم الناس بيفهموا العلمانيين أو الملاحدة دول بيفهموا الناس إن الإسلام ضد النصرانية واليهودية مش ضد الشرك، لا ده بيفهموهم عشان يقلبوا اليهود والنصارى على الإسلام والعياذ بالله، يعني كفر والعياذ بالله. خلونا في قضية العرانيين دول. قضية العرانيين يبقى الأول عملوا إيه؟ الأول سيدنا الشيخ قتل ومثلوا بجثته وأحرقوه وثملوا عينيه وارتدوا إلى الشرك. بعد كده سيدنا الشيخ سرقوا الإبل اللي هو مال المسلمين، سرقوا الإبل اللي هو مين؟ مال المسلمين. وهذا الرجل هذا الرجل كان راعيا لمال المسلمين، يعني النبي أنابه في رعاية بيت مال المسلمين لأن ده مال المسلمين. عاوز أفهم ماشي سيدنا الشيخ إيه؟ ما هي إبل الصدقة؟ أيوه إبل، هي إبل سيدنا النبي، ده إبل المسلمين اللي هي إبل الصدقة، اللي هي الإبل التي كان يعوزها رسول الله ليوزعها ويوزع خيرتها على المسلمين. يبقى إذن أبي مجموعة أشياء، هل العقاب من جنس العمل ولا ليس من جنس العمل؟ ما حدش قال هذا الكلام، ده بيقول لك النبي ما عندوش رحمه لانه سمى اعينهم. طب وانتوا نفيتوا ليه ان هم احرقوه وسملوا عينيه وقطعوه اربا والقوه في النار التي المشعلة ساعتها بالنصوص الوارده في هذه القضيه؟ انتوا تركتوا ده كله ومسكين بتعيروا على سيدنا النبي ان ما عندوش رحمه لانه سمى الاعين، كلام كذب هذا. محمد بن سيرين في احد روايات الحديث عند البخاري نص الحديث بيقول ان ده كان قبل اقامه الحدود. انا بقول لا، الامام محمد بن سيرين بيقول كان هذا قبل اقامه الحدود ليخرج من مطب ايه ان النبي مثل بالجثث وغير ذلك. لا ده لا يا سيدي، ده رايه، ده انا عندي امر من الله ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ورسول الله على المنهج. وبعدين ابو قلابه برضه بيقول لا، ده دول حاربوا الله ورسوله في بعض الروايات، انما جزاء الذين يحاربون الله. معايا ولا مش معايا؟ هذه القضيه يا بنت. فانت عشان تردي وتبيني لابد تقراي كل هذه روايات صحيح البخاري وعناوين البخاري وما قاله شراح الحديث في جميع مناطقه. اقرأوا كده وحتلاقوا العجب العجاب. لكن هم بيعملوا ايه؟ بيجيب لي المس ويجيب لي يقول للعقل لا يقبل ذلك ان في مثلى بكذا وكذا وكذا واحنا سنة الشيخ لا نقرأ ولا نرد ولا ولا الى اخره والعيال وقلنا بهذه القضايا كلها. نعم ايما هما كل قضية يا بنتي كل قضية بيطرحوها ثم بياخدوا شوف اولا قضية ثانية اياك او اي الدنيا كلها ان تمرر رسول الله حديث رسول الله على العقل اياكم وان كان العقل مهم جدا عندنا في استنباط الاحكام انا استنبط في تجديد الخطاب الديني بالنسبة لهذا الحديث ايه استنبط على ان كل من سرق من مال المسلمين يفعل به ما فعل رسول الله بايه لهؤلاء الناس مش انتوا عايزين تجديد خطاب ديني ايوه فالناس الذين سرقوا خزينة الدولة ملياراتها ماذا اصنع فيهم لك ان تاكل وتشرب وتعالج ثم ان زدت عن ذلك تبقى انت حرامي يفعل بك ما فعل رسول الله اذا الخطاب الديني يا اولاد لا شد الخطاب الديني ما انا عندي ناس ترجين خزينه الدوله 100 راس اطبق عليهم اجدد عليهم الخطاب الديني قبل هذا قبل في الحكم السابق هل طبقوا حكم الله هذا فيهم ولا سابوهم يقطعوا سابوهم يقطعوا يبقى انا اجدد الخطاب الديني لإقامة حد الله في مثل هذه القضايا معظم الأعمال يوم يكتبون بكلامهم من القضية هو أحمد صوفي. أحمد صوفي من القديم. معروف من زمان من قديم فاعل على السنة النبوية لأنه قرآني لم يرى ربنا. شوف يا سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ إيه؟ ليس اللغة العربية من عندنا من هنا أول بقول لك معروفين هذا واحد كمان اسمه رشاد خليفة غير الدكتور محمد رشاد خليفة هنا اسمه رشاد خليفة صعيدي برضه في أمريكا مجموعة كثيرة جدا قرآنيين طاعن يا سيدنا الشيخ عندك يا سيدنا الشيخ حتى لو كان أزهريا عندك آيات قرآنية قاطعة اسمع يا سيدنا الشيخ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وفي آية أخرى أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا بس الله يبارك والله تعالى أعلى وأعلم نرفع شكاوي ليه؟ احنا